أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله من نار رحمة فلا Thank you. Yeah. Oh, Oh,